بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب آيات الكتاب. Mm-hmm. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته more. Oh!

أمرا فصبر جميل

وكذلك مكنا وعادت والتي هو في بيت Thank you. وآتت كل واحد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي